سيدنا ابو زحبه كان محرم علينا ان احنا نسمع اذاعه قران او نشر اخبار. السجن اللي جنبنا بتاع المجرمين والقتله كانت الاذاعه طول النهار شغال. انما احنا يا ناس اللي دخلنا في كلمه لا اله الا الله ممنوع، ممنوع حتى يسمعونا القران. كانوا يسمعونا حاجه واحده بس، لما كان الزعيم الخالد يلقي الخطاب بتاع 23 يوليو او اول مارس يسمعوهن. ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ عشان كل عنبر فيه 3-4 جواسيس يشوفوا مين اللي بيسمع الخطاب وهو قاعد، ومين اللي بيسمعه وهو نايم، ومين اللي بيسمعه ويسقف، ومين اللي بيسمعه وما بيسقفش. يا ويلي اللي ما يسقفش. مع خطاب ده يتنشي تقريره ويروح في الزنازين ناحيه شمال. زنازين شمال بقى لسه اليوم رغيف واحد وشويه ميه ويحرم من الغموس. وزلزال من عاش فيها شهرا تليف كبده. تكنولوجيا يا اخي، تكنولوجيا وتقدم يا اخي. امال احنا جبنا النقطه من شويه، جبنا النقطه. الخطاب يلقى، الكل لابد يسمع. واقسم بالله كان كلامه كله فارغ ما يسمع. ده هو كان بيقول قوميه عربيه وهو ما كانش بيفهم في قواعد اللغه العربيه حاجه. مره سمعته بيقول ايه؟ وفي تلك الحاله بيلقي. هو باله ان في بتجر الكاء؟ ابدا، ده في حرف جر وفي اسم اشاره مبني على الكسر في محل جر، واللام لام البعد والكاف حرف خطاب. اذا فتحت الكاف تلك تبقى بتخاطب راجل، اذا كسرت الكاف تلك تبقى بتخاطب مره. قلت الحمد لله اللي جمال طلع البلد نسواه في تلك. حتى حروف الجر ما انتش عارف. يا رب اسمع يا جدع الخطاب، سمعنا الخطاب 3 ساعات. يقوموا ايه؟ بعد انا بوريكم الصوره عن اللي كان ماشي ورا الخطاب. بعد ما نسمع الخطاب يقوموا يرصونا على هيئه السكاشن. سكشنز كل 6-5 يقعدوا مع بعض يجيبوا العناصر الاساسيه في الخطاب. يقوم اول واحد يقول العنصر الاولاني تكلم سيادته عن الكفايه والعدل. الكفايه والعدل. انت كنت انت مرمي جوه السيد في بعد ايه؟ ها؟ كفايه يعني ايه؟ يعني اديك على وشك، عدل يعني اعدلك. ايه السؤال؟ الثاني يقول وتكلم سيادته عن سياده القانون. كل واحد بقى اهو يقعد بقى كاننا بنفسر قل هو الله احد. وبعد كده يمر الضباط بتوع المعتقل على كل عنبر، يا اهل العنبر من ورا الاسوار فين تلخيص الخطاب؟ يكون التلخيص مكتوب. اتفضلوا التلخيص. قبل ما يمشوا واحد يتقدم بالهتاف، عاش فلان حامل عروبه. اللي ما يهتفش خذوه فاقول لكم حواقف السن ده اهتف يا زلمه.